تفسير الآية 45 من سورة القصص، يقول تعالى: وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. أي وأيضا كان بينك وبينهم يا محمد قرونا، أي أجيالا كثيرة من الناس أنشأناها، أي خلقناها، فعاشت أعمارا طويلة ولم تشاهدها ولم تحضرها، ولولا إخبار القرآن بها لك ما علمتها، فكيف يدعون كذبا وزورا أنه ليس وحيا من عند الله وأنك الذي اختلقته؟ بل خلال هذه القرون الطويلة نسوا ربهم وإسلامهم، ولذلك أرسلناك بالقرآن لتجدد لهم دينهم وليعودوا إليه وإلى خالقهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. ثم دليل آخر على أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عندك كما يفترون عليه، أنك لم تكن أبدا يوما ثاويا، أي مقيما بين أهل مدين وهي مدينة شعيب صلى الله عليه وسلم، لكي تعلمهم بعض الآيات التي أنزلت عليك، وفي فترة إقامتك بينهم هذه تعلمت منهم هذه الأخبار الموجودة بالقرآن، فهذا زمان غير زمانك تماما. إن الحقيقة التي لا يمكن لأي أحد صاحب عقل منصف عادل أن يكذب بها هي أننا قد أرسلناك لهم بكل هذه الأحداث السابقة التي لم تحضرها ولم تشاهدها بوحي منا ليعتبروا بها ليسعدوا في الدنيا والآخرة، ولولا هذا الإرسال بهذا الوحي ما كان علم بذلك أحد ممن هم في زمنك.